الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من بعد من نزل الحديث كلام الله تعالى احسن هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه من ضلاله وكل ضلاله من نار. ثم بعد على موعد مع شرح منهاج الوصول الى علم الاصول للقاضي البيضاوي. وقفنا عند المسألة الثانية من الفصل الثاني في المبين، قال: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف بما لا يطاق، ويجوز عن وقت الخطاب. ومنعت المعتزلة وجوز البصري ومنا القفال والدقاق وأبو إسحاق بالبيان الإجمالي فيما عدا المشترك. سارت ثلاثة أقوال سنبين لنا مطلقا قوله تعالى: ثم إن علينا بيانه. قيل: البيان التفصيلي. قلنا: تقييد بلا دليل، وخصوصا أن المراد من قوله تعالى أن تذبحوا بقرة بدليل ما هي، ما لونها، والبيان قال أن تذبحوا بقرة، قال معينة بدليل ما هي، ما لونها، والبيان تأخر. قيل: يوجب التأخير عن وقت الحاجة. قلنا: الأمر لا يوجب الفور. قيل: لو كانت معينة لما عنفهم. قلنا: للتواني بعد البيان، وأنه تعالى أنزل: إنكم وما تعبدون من دون الثالث، هذا مفروض، هذه الآية الدليل الثالث، إنكم وما تعبدون من دون الله. فنقد ابن الزبعري في الملائكة والمسيح فنزلت: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. قيل: ما لا تتناولهم وإن سلم لكنهم خصوا بالعقل. فأجيب بقوله تعالى: والسماء وما بناها، وإن عدم رضاهم لا يعرف إلا بالنقل. قيل: تأخير البيان إهواء. قلنا: كذلك ما يوجب الظنون الكاذبة. قيل: كالخطاب بلغة لا تفهم. قلنا: هذا يفيد غرضا إجماليا بخلاف الأول. تنبيه: يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، وقوله تعالى: بلغ لا يوجب الفور. ثم في المبين له: إنه يجب البيان لمن أريد فهمه للعمل كالصلاة أو الفتوى كأحكام الحيض، اللي هو الفصل الثالث. طب هذه مسألة نلخصها، هو نجملها ثم نلخصها. أولا، مسألة هل تأخير البيان، عندنا تأخير البيان عن وقت الخطاب، عن وقت الخطاب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير نعم تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، هذه مسألة نتكلم عنها الآن. وهذه أنا يعني سأجمل لنثبت أنها واقعة، وهذا قول الجمهور، أن يؤخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. يعني مثلا قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. لما نزلت أولا نزلت من غير أولي الضرر، الآية أولا نزلت من غير قوله تعالى لفظة غير أولي الضرر، تأخر نزولها لما حدث القعود عن البعض، واستشكل من البعض سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين عندهم مانع، فنزل قول الله عز وجل زيادة هذه اللفظة غير أولي الضرر، تأخر نزولها. نعم تأخر نزولها عن وقت الخطاب الأول، لكن لم يتأخر عن وقت الحاجة. لما احتاج نزلت هذه اللفظة، فهذا مثال لتأخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. ومن أيضا المخصصات المنفصلة ممكن تأخذها، لقول الله عز وجل مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ده عام. طب تأخر هذا حتى نزل أيضا قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طب الخطاب الثاني ده تأخر إلى وقت الحاجة، تأخر عن وقت الخطاب الأول لما نزل في المطلقات، لما نزل أولاة الأحمال فيهم نص، ثم نزل نص في أولاة الأحمال، فهذا تأخر عن وقت الخطاب، يعني بعد وقت الى وقت الحاجه لما احتاج ذلك. طيب اذا هنا تاخر البيان اما ان يكون عن وقت الحاجه الى العمل بما يراد بيانه، وفي هنا مسالتين في الكلام ده: تاخر البيان عن وقت الحاجه الى العمل عندما يراد البيان، يعني الى العمل بما يراد بيانه، وإما أن يكون عن وقت الخطاب بما يراد بيانه إلى وقت الحاجة إلى العمل به. الأول اتفق كل من يرى بأنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق، عشان ننهي المسألة الأولى، الذين قالوا لا يجوز التكليف بما لا يطاق، يعني أن الشارع يكلفك بشيء لا تستطيع تفعله، قال لك صلي، قال لك الصلاة، طب جاء وقت الصلاة وأنت لا تعرف تصلي، يبقى هذا تكليف بما لا يطاق، يبقى لابد هنا على أنه طبعا في طائفة قالت يجوز التكليف بما لا يطاق، ودولة هيتوضح، يبقى لابد يكون هنا بالموافقة، لكن الذين قالوا لا يجوز التكليف بما لا يطاق هنا يبقى عدم جواز ان تكلف بشيء ولا ياتي البيان قبل العمل المطلوب منك ان تؤديه، وهذه منتفي، وهذه المساله لا اشكال فيها عندنا، وليس فيها الخلاف اللي هو قاله الان هنا، اللي هو المقصود بها ان القائلون بانتفاء او امتناع التكليف بما لا يطاق لا يرون، يقولون بعدم جواز تاخر البيان من وقت الخطاب الى وقت العمل، بل لابد أن يبين قبل وقت العمل، لأن هذا معناه تكليف المرء بما لا يطاق. طيب المسألة هي التي هنا ذكر فيها النزاع، اللي هو قال تأخير البيان عن وقت الحاجة، طبعا قال الأولى هو لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف بما لا يطاق، ويجوز عن وقت الخطاب، يبقى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن لو جاء وقت العمل وانت من يبين لك يبقى انا بكلفك بشيء لا يطاق، وهذا اتفاق خلاص. تاخير البيان عن وقت الحاجه لانه تكليف بما لا يطاق. والا الذين يرون بجواز التكليف بما لا يطاق، ودي مساله اخرى ليست موضعنا الان، سيرون بالجواز. لكن هذه ليست، لكن هذا، لكن الذين لا يرون كالجمهور يبقى لان المساله هذه لا اشكال فيها. الاشكال هنا فين الان اللي عنده كل الكلام اللي قاله، اللي هو تأخير البيان عن وقت الخطاب، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب أم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ طبعا هو تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، لكن اللي يعني كأن وقت الخطاب لم ينزل مبينا، قد ينزل ويحتاج إلى بيان، ينزل مجمل ويحتاج إلى بيان، ينزل عام ويحتاج إلى بيان، ينزل مطلق ويحتاج إلى تقييد، وهكذا. هذا اللي فيه الخلاف، ذكر فيه المؤلف ثلاثة أقوال، اللي هو أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة. طيب المذاهب الثلاثة، المذهب الأول يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا، مطلقا يعني أي بيان سيأتي من الشرع يجوز أن يتأخر بيان، أي لفظ يجوز يتأخر بيانه من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، هو يعني مطلقا، يعني في أنواع، نعم في أنواع، سواء كان الذي يراد بيانه دوت اللفظ ظاهر أو غير ظاهر. ظاهر يعني ممكن تعمل به عند الإطلاق، يعني عموم هتعمل بالعموم لنهاية التخصيص، مطلق هتعمل بالإطلاق لنهاية التقييد، نكرة تعمل به، أو ليس بظاهر. إيه اللي ليس بظاهر؟ المشترك اللفظي اللي تحتاج البيان. فقال الجمهور كل هذه الألفاظ يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، سواء كان اللفظ ظاهر أو غير ظاهر، وده جمهور الأصوليين. المذهب الثاني نعرض الأقوال، وطبعا السياق اللي قاله سنشرحه الآن كله وإحنا بنتكلم. قالوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلا في النسخ فقط، لو كان سينسخ يبقى يجوز، وهذا قول المعتزلة، لأن هم لا يرون ذلك إلا في النسخ. اللي يجوز تأخير وقت الخطاب إلى وقت الباقي الحاجة، قالوا هذا لا يكون إلا في النسخ، أما غير النسخ لا يجوز، سواء كان ظاهر أو غير ظاهر، سنبين ليه. وهذا هو المختار عند المعتزلة. المذهب الثالث فرق، فصل، وفي بعض الأصحاب عندنا كما ذكر، اللي هو يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فيما ليس بظاهر، اللفظ اللي هو ليس بظاهر اللي هو المشترك اللفظي، قال ده ممكن ينزل سنبين اللفظ ولا يبين إلا ما تحتاج. أما من كان له ظاهر يعمل به، قالوا إنه إيش لابد له من بيان، أحد البيان، إما بيان إجمالي أو بيان تفصيلي، لكن إن هو ينزع منه البيان بالكلية لا يجوز. طب إيش البيان الإجمالي؟ يعني قال لك لما ينزل لفظ العام هذا عام لكن ليس مراد به العموم، ويقول لك هذا اطلاق ليس مراد به التقييد، لازم يبين اطلاق، يعني كانه بيبين لك اجمالا ما زال سينزل بيان يعرفك، ده اسمه بيان اجمالي، او ياتي بيان تفصيلي العموم ويخرج منه مخصص او اطلاق يخرج منه تقييم. فقالوا هنا لو كان اللفظ ظاهر لا يمكن ان ياتي وينزل في وقت الخطاب الا باحد البيانين، لا اجمالي لا تفصيلي، اما هكذا تترك لا. طب ليش؟ هو بين هنا ليش؟ انا ارد عليه. لكن لو كان اللفظ غير ظاهر قالوا ممكن يترك بلا بيان الى وقت الحاجه. يعني كانه فصل بين اللفظ الظاهر وغير الظاهر. ده قول زي ما قال الشيخ هنا ونسبه ابو الحسين البصري من المعتزله، والقفال من عندنا، لا مش من عند القفال، وابو اسحاق المروزي على الراجح من الشافعي، لان ابو اسحاق وقال ابو اسحاق زكي، فتكلموا بقى في المروزي ولا سرازي ولا غيره، اللي هو صحيح ومقصود به المروزي من الشافعي. القول الثالث قال الظاهر اللفظ الغير ظاهر يجوز انه يؤخر الى وقت الحاجه، لكن الظاهر قالوا لابد ياتي بيان، اما بيان اجمالي او بيان تفصيلي، ما ينفعش لا يصح ينزل بدون احد البيانين في وقتها. كان عندي كيس فاصل عشان كده انا بسألك. اللفظ الظاهر لا لابد من البيان، اما بيان اجمالي او بيان تفصيلي، لا يمكن ان يتاخر البيان عن وقت الخطاب لوقت الحاجه الا ببيان، لابد من بيان معه، ايه بيان اجمالي او بيان تفصيلي مش عارف ايه. طب استنى هشوف انا كده، طيب من عندي اهو هو رجع بس مش عارف رجع قبل بدوس انا. لا خلاص هو رجع، اجمالي او تفصيلي. طيب ادله ذكرها المؤلف، اول ثلاثه ادله تدل بثلاث ايات الجمهور، ان قول الله عز وجل ثم ان علينا بيانه، وايه البقره ان تذبحوا بقره، وايه انكم ما تعبدون من دون الله. طب كيف استدلاله؟ قال اولا هم قالوا بالعقل والنقل، قالوا بالعقل ان تاخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجه قد لا يترتب على فرض وقوعه اي محال، يعني لا يستحال، لا يستحيل ان يكون، لان غايه اللي هيلزمه ايش؟ ان المكلف عنده جهل بما كلف به مده من الزمن، نزل وقت الخطاب الى ان يعمل وقت الى ايات وقت الحاجه للعمل، فهو هذا الوقت من الزمن هو عنده جهل بالبيان، وهذا لا اشكال فيه، لا يضره لانه لم يكلف ما زال، يعني من لم يطلب منه العمل الا ذلك، وهذا ليس محال. ليش ليس محال؟ لانه وقع في النسخ اصلا. قالوا النسخ مش فيه، مش هو الان بياتيك ايه او حديث وانت لا تعلم متى ممكن تنسخ فتعمل بها الى ان ياتي النسخ لمده من الزمن، فقالوا اذا يمكن في النسخ فيمكن في غير النسخ. انتوا معانا ولا لا؟ طيب في اخر اليوم يعني بما ان ممكن في النسخ ان المكلف يعمل بشيء ولا يعلم متى سينسخ، يجهل الزمن الذي سينسخ فيه وينسخ بعد مده، كذلك في هنا ينزل عليه الخطاب ولا يعلم متى ياتيه البيان، لا اشكال، يعني لا هذا لا يضره، لا يستحال عقلا بذلك. اذا هو جائز عقلا، وما لم جائز عقلا يبقى يجوز. يبقى ده استدلال العقل عندهم. لكن النقلي ذكر البيضاوي ثلاثه ادله. طيب انتبهوا لان احنا قلنا في الظاهر، الظاهر يعني عموم وبيأتي خصوص، إطلاق يأتي تقييد، نكرة يراد بها فرد معين، فهو أتى بالأدلة في كل واحدة من الثلاثة. يعني الدليل الأول قال في إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، قالوا إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الإنزال، صحيح؟ وباتباع الإنزال. طيب ثم قالوا يعني ثم على التراخي أنزله ثم البيان، إذن هنا تدل على أن البيان متراخي، يعني ممكن ينزل ثم يبين، تمام؟ طيب هم ردوا إيش عشان أنا أخذ رايح جاي على كل دليل، هم هنا ردوا في الأول قالوا البيان التفصيلي، إيش البيان التفصيلي؟ قالوا لا المقصود بالبيان هنا الإظهار. الإظهار يعني إيش الإظهار؟ يعني هم قالوا لا نقصد انتم، لا نريد بما ذكرتموه انتم في الايه البيان اللي تقصدوه، اللي هو بيان المجمل بالمبين والمطلق بالمقيد والعام بالخاص. لا، هم قصدهم بالبيان الاظهار والاشتهار. يعني ايش قالوا؟ وهذا الاصل في اللغه عندنا، متبادر الى الذهن عند اطلاق البيان الاظهار. يقال الكوكب الفلاني بان او ظهر، سور المدينه بان اي ظهر، فيراد البيان المقصود بالاظهار او الظهور. فقالوا هذه علامه ان التبادر علامه الحقيقه، فوجب حفظ اللفظ على المعنى الحقيقي. وقالوا لو قلنا بان البيان بمعنى الاظهار والاشتهار فهذا مفيد، المعنى مفيد، اللفظ كده يبقى مفيد لو معنى مفيد، لكن لو قلنا بالبيان اللي تقصدوه فاللفظ ليس له افاده عندنا حتى ياتيكم التفصيل الذي تريدونه. والحمل اللفظ على ان المعنى المراد من اول مره اولى من ان انا احمله على معنى ليس مرادا اولا وينتظر البيان. فقالوا ايش اذا الايه ليست دليل لك؟ هم ردوا هذا ايش الاول. طيب الدليل الثاني، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. فانتبه، وقال المؤلف قال يقصد بالبقره معينه ايش؟ قال بالبقره معينه، يعني ليست اي بقره، قال هنا معينه. يعني هو ليش بيقول ذلك؟ يعني هو في بقره معينه طلبها الله عز وجل، ومع ذلك هم سألوا عنها بعد ذلك. فإذا جاء البيان بعد إيش الأمر بذبح البقرة المعينة، وما يقصد ذلك أيضا، فسألوا عن الأوصاف، والله لم يخطئهم في السؤال. انتبهوا المسألة، فلما لم يخطئهم في السؤال بل أجابهم عما سألوا. طيب ليش؟ قالوا لو كان المراد أي بقرة، خلي بالك دي فيها خلافية يعني، بس هو بيستدل بأصول هنا، لو كان بأي بقرة لما أجابهم عن الأسئلة بل أنكر عليهم، لأن هو خلاص أي بقرة، لكن هو أراد بقرة معينة. وهذا يدل على البيان متأخر عن وقت الذبح، فإذا يجوز تأخير البيان أنه يتأخر. هو الرد هنا قال له إيش؟ قلنا قيل يجب التأخير عن وقت الحاجة، يعني هم بيردوا قال لك لو تأخر يبقى عن وقت الحاجة. قال الأمر لا يجب الفورية، لأن عندنا في الأصل الأمر يجب التراخي، فهو امر لكن لم يجب بالفوريه، يبقى لسه مش تاثير على وقت الحاجه، ما اتى وقت الحاجه، ما زال هم لسه لما يجوا يذبحوا هيسالوا. قالوا لو كانت معينه لما عنفهم، هم قالوا لو كانت معينه طب ليش الله عنفهم؟ هو يقول هنا ايش؟ لا عنفهم للتوادي بعد البيان، يعني بعد ان بين لهم قالوا فذبحوها وما كادوا يفعلون. فهنا المعاناه التعريف ليس للسؤال، التعريف للتاخير بعد البيان يقول ذلك. لكن هو هم طبعا يستدلون ان الذين قالوا ان البقره ليست معينه يردوا علينا، قالوا لو كانت البقره معينه استانسوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال ان هم شددوا فشدد الله عليهم، فكان البقره في الاصل مطلقه ثم عينت، هم ارادوا ان يقولوا بذلك ايضا. قلنا لا، التعيين حدث بعد الأمر، الأول أمروا ثم عين عقوبة لهم عشان يخرجوا من الإشكال، يعني جمعوا من إحنا رددنا عليهم أو ردوا عليهم الجمهور، يعني قالوا التعيين حدث بعد الأمر الأول عقوبة لهم على التعليم، ثم بعد ذلك لما علمهم الأوصاف عنفهم على عدم الإتيان بها أيضا. طيب وطبعا ردد احنا الان لما قالوا لو قلنا بذلك فالامر كان هم الامر يقتضي الفوريه، فردد عليهم ان الامر عندنا لا يقتضي الفوريه في ذلك حتى ما نزل. طب انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قالوا الاستدلال هنا ايش عند الجمهور؟ قالوا انما في قوله وما تعبدون عامه، في من يعلم وفي من لا يعلم، انتبهوا للمساله الحروف المعاني. قالوا في الاثنين، في من يعلم في من لا يعلم وما لا يعلم، والعموم ليس مرادا هنا، لأن الآية لما أنكر أو نعم فقال على الذين يعبدون عيسى ويعبدون الملائكة ويعبدون عزير، فقال هنا نزل قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، فقالوا تأخير بيانهم وجعلوا النماه تفيد الاثنين ما يعلم وما لا يعلم، لما بيسموها في بعض العقل وغير العقل، وهذه فيها نظر. أنا ماشي يعني هنقول لك كده، لكن فيما يعلم وفيما لا يعلم. طيب، وقالوا هذا البيان تأخر عن الخطاب، فدل ذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. هنا ردوا ايش؟ قالوا ايش؟ طيب، الآية بتقول إنكم وما تعبدون من دون الله، ما تعبدون؟ الجمهور قالوا دخل فيها ما يعلم، ما يعلم وما لا يعلم، يعني اللي هو العقل وغير العقل، كله الدخول الآية عام. ثم بعد ذلك جاء البيان أن الله أخرج لما أنكر بالزبعري، ولا الزبعري، أنا آسف، الزبعرة، هي مش ياء كمان، هي ألف، الزبعرة، لا هي ألف، الزبعرة، أيا كان يعني هو، لا من ألف، نعم، ومن أخبار اليهود. قالوا والله لأقاصمن محمد صلى الله عليه وسلم، أليست الملائكة قد عبدت من دون الله؟ أليس عيسى قد عبد من دون الله؟ إذا أنت حصب جهنم. فنزل الله عز وجل الذين طبقت لهم من الحسنى أولئك من أولئك عنهم مبعدون. فهم الجمهور بيقول إيش؟ يبقى ما أفادت الكل، ثم خرج منهم البيان بعدها أن هؤلاء لن يدخلوا جهنم. فقالوا ده يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. ده للجمهور. أجيب قيل ما لا تتناولهم. هو يراد لا استنى طيب. أنت متأكد إن هنا في شيء بيفصل ساعات؟ لا هي ما أعتقدش إن مشكلة النت. بيفتح من عندك ايه؟ اي حد اتفصلت لا اخذ من عندك ايه؟ لا ما هو تقريبا حسين هاخد بحق ابو محمد بس خلاص خلاص ماشي الحمد لله. فخلاص يا ابو سفيان ما طيب هم قالوا ما لا ما تفيد، لا نسلم لكم ان ما تفيد يعلم وما لا يعلم، بل هي ما تفيد في من لا يعلم فقط. قيل ما لا تتناولهم. هنا اولا لا تتناولهم، يبقى هو يقصد ان الملائكه لم تكن داخله في الخطاب ولا لا تتناولهم، اذا ليس بيانا. ده رد المخالف بيرد عليك كده، تمام. ف ولا نقر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر بالزبعره على هذا الفهم. ليش؟ لانه قال انه ورد في السنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انه النبي خطأه في هذا الفهم، وقال ما اجهلك بلغه قومك. لو ثبت ما أجهلك بلغة قومك، فإذا يقول إذا ما لما لا يعقل، لو قلنا بيعقل أو لا يعلم. وليست قول الله عز وجل الذين سبقت لهم منه الحسنى بيان لما سبق، ليست بيانا، هذه آية مستقلة. نعم، بل هي مؤكدة لذلك. طيب، أجيب إن ما قد ورد استعمالها فيما لا يعلم أيضا، هم قالوا ذلك، هم يؤكدوا قول الله عز وجل والسماء وما بناها. لا، ورد استعمالها فيما لا يعلم وفيما يعلم، ده احنا بنرد عليهم. قالوا جاء قول الله عز وجل والسماء وما بناها، صح؟ وما خلق الذكر والأنثى، تمام؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد. فقالوا إذا جاءت هنا وهنا، يبقى تصح إن ما تأتي بالاثنين، والأصل في الاستعمال الحقيقي. فتكون ما حقيقة فيما لا يعلم ومن يعلم. طيب، وردوا طبعا وأيضا أضافوا حديث ذلك. طيب، أيضا قالوا نزلوا قالوا لكم طب هنسلم لكم بأن إيش؟ بأن ما في عاما في من يعلم وما لا يعلم، لكن أيضا لن نسلم لكم من البيان قد تأخر عن وقت الخطاب، بل قالوا البيان مقارن للخطاب، فإن قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى قالوا ليس مبينا لإرادة العموم. يعني إيش؟ قالوا لا، إذا إرادة العموم هنا جاءت بالعقل، بأنهم لا يرضون بذلك، اللي هو بيانها بعد ذلك أنهم لا يرضون بذلك. المبين هو العقل، فجاء العقل مبين، مش الآية. ما زال هم بيردوا علينا على الجمهور في ذلك أيضا، ومعروف بدلالة العقل أن الملائكة والمسيح لا يرضون أن يكونوا أن يعبدوا من دون الله عز وجل. قال الجمهور إن العقل لا يصبح مبينا، لأن عبادة الملائكة في هنا شيء برضه مش عندك وفصل، أنت عندك حاجة فصل ولا أنت؟ طبعا عشان المكان، إنه قالوا هنا أن عدم رضاهم لا يعرف إلا بالنقل. رد الجمهور قالوا لا، عدم رضاهم لا يعرف إلا بالنقل وليس بالعقل كما تقولون، وده اللي نقله هنا. قال هنا المبين لذلك، لسه في شيء رجع دلوقتي بس الله يكتب نخلص بس. طيب فقالوا ذلك، ان ردوا عليهم الجمهور بذلك. طيب هذه ثلاث ادله عند الجمهور عرضوا حقيقه في معارضات، وممكن كان ياتي بادله اخرى اوضح من ذلك، يعني اوضح من ذلك ادله تبين البيان، كانت ممكن تخرج من النزاع. منها مثلا ممكن ياتي بقول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. الايه هنا واضحه ان الخمس لمن؟ ما غنمتم عموما في خمس للتقسيم. طيب وما عامه في كل ما غنم، صح؟ يعني كل ما تغنم لابد يدخل في التقسيم. ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فلو سلب، يبقى أصبح اللي هنا من الغنم اللي سيغنم من القتيل نفسه، لبسه وسلاحه وما معه من مال، للقاتل سلبة، يعني ياخده ليه. إذا خرج من الغنائم أم لا خرج، وهذا جاء الآية نزلت في بدر ومن قتل قتيلا جاءت في حنين، الحديث في حنين. فقالوا هنا هذا يعني ده دليل أوضح على أن تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة لما نزل السلم. وايضا قالوا ذو القربة، هل ذو القربة عامة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم خصصها ايضا ببنو هاشم وبنو المطلب، لما قال دون بني اميه وبني نوفل، بل جاء عثمان يسال بذلك رضي الله عنه. فقالوا هذه ادله افضل ممكن تستدل بها على من رد ذلك. هم عموما بيان بيان، انا اقصد كل ان البيان جاء بعد وقت الخطاب، هو نازل في وقت الخطاب، لكن هو جاء البيان عنه بعد ذلك. ايضا بيان الزكوات، نزلت الزكاه وواجبات مقاديد الزكوات نزلت بعد ذلك ايضا، وهذا بيان، هذا ايضا بيان سواء في النقدين او الماشيه، هذا نزل ايضا متاخر عن الخطاب، وهذا كله يؤيد قول الجمهور. طيب هذا ايدنا الجمهور. المعتزله استشكلوا استشكال اخر، هي فوق عندكم، قيلوا تاخير البيان اغواء وقيلوا بلغه لا يفهم. يعني هم استدلوا القول الجمهور المعتزلة آسف، قالوا إن تأخير البيان عن وقت الخطاب، قالوا إيش؟ فيما ليس له ظاهر يحمل به كالمجمل، هذا على الخطاب غير مفيد. هو ده اللي يقصدون، إنه طب لا ما جمعش هذه الكلمة، ما قال ذلك. طيب هذه هو في ثلاث حاجات، إن الخطاب غير مفيد، إنه يفيد الإغواء، وانه بلغه لا تفهم. الايه بلغه لا تفهم، هذا المقصود لما قيل الخطاب بلغه لا تفهم، يعني يقصد يقول لك ايش المعتزله، لو جاء اللفظ مجمل، لو جاء اللفظ مجمل تمام، وهنا هيجعل الخطاب غير مفيد، وكأن الخطاب بلغه لا تفهم. ما انا اقول لك اقيموا الصلاه اتوا الزكاه، وانت الان مجمل لا تعلم كيف تقيم الصلاه وتؤدي الزكاه، فقالوا كأنك تخاطبك باللغة لا تفهم، وقالوا هذا بعيد عن الشرع، لأن المقصود بالخطاب هو التفهيم. أو على ذلك يمتنع من الشارع أو يمتنع على الشارع أن يخاطب المجمل دون أن يقرن به البيان، وإلا سيخاطبه بشيء لا يفهمه السامع، وهذا يستحيل على الشارع. هذا في ليس له ظاهر. قال أما تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر يعمل به كالعام مثلا الذي لم يرد به ظاهره، او المطلق اللي يراد به التقييد، قالوا اغواء للمكلف. انظر في الاولى القسم الاولاني قالوا ايه هتخاطبه بلغه لم يفهم، طب في الثانيه قالوا كانك اخوان. يعني ايه اخوان؟ يعني انا نزلت لك لفظ عام واقول لك اعمل بيه، لكني بياني بعد ذلك كان سياتي وانا بعض الافراد ساخرجهم وبعض المطلق ساقيده، فكان فيه اخوان اجعلك تعمل بشيء غير مراد مني، وحاشاه ذلك. فقالوا اذا لابد ان ياتي البيان مع نزول النص، والا لو جعلوا يعمل بالعام وهناك تخصيص له او المطلق وله تقييد يعد هذا اخواء للمكلف بذلك، بل يوقعه في الجهل والضلال، وهذا ينزه عنه الشارع، يمتنع علي الخطاب بما له ظاهر يعمل به دون ان يصحبه بيان. لذلك المعتزله لما منعوا الاثنين، وقلت في الاقوال انا قلت منعوا الاثنين الظاهر وغير الظاهر، فردوا على الظاهر انه بالغير ظاهر انه مجمل فلغه لن يفهمها، وردوا على الظاهر اللي فيه العموم والاطلاق كانه فيه اغواء انه هيعمل وهو في الاصل لن يراد لا غير مراد منه، كانك بتغويه وتجاهله. هو من غير خالص الان تحصيل البيان اغواء، والثانيه قال لك الخطاب بلغه لا تفهم. ما انا هرد عليه دي. ثم كذلك ما يوجب الظنون، شوف اولا خلينا نقول انه تاخير البيان عن وقت الخطاب الجزء الاول اللي هو المجمل من غير بيان قالوا بلغه غير تفهم، وقالوا هذا عبث والعبث باطل. ايضا نقول لا، هو مفيد بان المكلف علم ان هناك عليه زكاه وعلم ان هناك عليه صلاه وينتظر حتى ياتيه البيان ليقوم بذلك. اذا المساله ليست اللي هي لا تفهم لغه لا تفهم بلغه لا تفهم، ليس ذلك. تمام. طيب اما القول بتاخير البيان عن وقت الخطاب فيما هو ظاهر له لما قال اغواء، طبعا هم عندهم، انا لن اقولها لان هم عندهم ادله يرد بها الشراح على اصولهم الباطله في الاعتقاد، واستدلوا بايات الصفات في ذلك، لكن الصحيح انك تقول عندك من السنه قول ان سنه من غشنا فليس منا، تقول مثلا مساله الكفر اللي هو قتاله كفر وسبابه فسوق، اللي هو قد يظهر بها الظنون الكاذبه، قد يظهر لك لكن جاء الشرع ببين المقصود به الكفر دون الكفر في الغش، والسباب الفسق الاصغر ليس الفسق الاكبر. فهذا نقول هنا انه جاءت الادله تبين رفع هذه الظنون الكاذبه التي تقولونها. انا بس اختصرتها هذه المقصده. وهو بيقول هنا كانه احنا رددنا قلنا كذلك ما يجب ظهوره، يقصد بالظنون الكاذبه ايش؟ هو المؤلف على الاشعريه، فيقصد بالظنون الكاذبه ايات الصفات اللي انتم تظنوا بها قطع الجوارح. الرحمن عرش استوى. انا بس ما رضيتش ادخل في دي عشان ما اريد ان اخلص بقى. يبقى وجه ربك هتلاقيها في الشروحات والرحمن عرش استوى كانها ايات هي موجوده، فلا تظنوا بها الظنون الكاذبه على ايش؟ على اعتقادهم. يد الله فوق ايديهم، هو ده اللي يقصده هنا كذلك ما يوجب الظنون الكاذبه، ان الايات اللي فيها الظنون عندكم الكاذبه احنا ايش؟ بندفعها. فهو يريد ان يقول ان، وطبعا هذا الكلام ليس كان ممكن نحمله على الاحاديث اللي فيها تشابه، من غشنا فليس منا، المقصود منا هنا ايش؟ انا بستبدلت الاشياء هذه يعني ايضا. ثم قال التفصيل بقى القول الثالث اللي هو قال ابو الحسن اللي استدل بالتفصيل تاخير عن بيان وقت الحاجه فيما له ظاهر يعمل به ايضا. و يعني هذا الكلام هو حتى ما قاله هذا يكون غرضا اجماليا بالخلاف الاول، كان لا قالوا الخطاب بلغه لا تفهم، لا هذه رد على اصحاب القول الاول لما قلنا ان هو انه يرد بالاجمال هنا انه يعلمك ان الصلاة عليك واجب وان الزكاه عليك واجب، فهذا غرض اجمالي قد بين لك البيان الاول يعني، ويتبقى لك البيان التفصيل في ذلك ايضا. ثم ختم بالمسألة، وطبعا هو الراجح والقول الأول في ذلك قول الجمهور بأنه يجوز تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في ذلك أيضا. ثم قال في آخر شيء إنما يجب البيان، يجب البيان لمن أريد فهمه للعمل كالصلاة أو الفتوى كأحكام الحيض. هو هنا يتكلم المبين له، من الذي يبين له؟ من الذي يبين له؟ هل لكل فرد من أفراد المكلفين أم مكلف معين؟ ويقصد هنا أن الخطاب يقصد به تفهيم من أراد الله عز وجل أن يفهمه. الفصل الثالث فيها أيضا. فكأنه هنا يريد يقول إن من عنده شرائط الاجتهاد هو المخاطب بالبيان، المبين له هو المجتهد اللي هو بيجتهد. لذلك وقال لمن أريد فهمه للعمل، أولا إما المجتهد للفتوى فيبين حتى يفتي، لذلك وذكر الحيض. الآن الرجل من الرجل هو ليش ليه يحتاج يبين له أحكام الحيض ولا النفاس، هو لا يعني بها، لكن لو كان مفتيا سيكون معنيا بها، ده المبين له اللي معني بها. ففي حالة الأحكام التي لا حالة الفتوى سيكون معني. طب في غير المجتهد من كان مراد منه فعل العبادة، يعني اللي بيصلي لابد يبين له. إذا الرجل الذي ملوش علاقة الذي ليس مفتيا لا يبين له الحيض والنفاس كأنه مبين. وأما من كان مطالب بالصلاة والصوم والزكاة فيكون مبين، هذا هو المبين له. إذا غير المجتهدين لا يتعلق للخطاب بهم، الخطاب ليس لهم، فلا حاجة للبيان لهم، ده اللي مش مجتهد في الأحكام التي لا تخصه يبقى مش مطالب بها، ما نسأله عنها ما دام هو إيش مش مطالب، يعني مش أهل اللي بيوع التجارات خلاص هو لا غير مطالب، لكن لو سيبيع ويشتري ويتاجر يبقى مطالب. والأركان طبعا الصلوات هو مطالب بها، أما المجتهد فمطالب بالمبين له ويكون هو المقصود بذلك. طيب هذا آخر الكلام هذه النقطة، وقف عند باب الناسخ والمنسوخ إن شاء الله يعني نجعلها أسبوع. نقول قد انتهينا كده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.